قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحاول معك أن ندخل في أول ليلة في القبر. لو أتيت إلى قبر مفتوح وتصورت نفسك مكان هذا الميت، أو أنك توضع في هذا القبر، أو تخيلت نفسك وأنت تزور قبرا من القبور في ليلة مظلمة وتصورت أنك في داخل هذا القبر، سيتجدد الإيمان في قلبك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طب ناخد إيه يا رسول الله؟ اللي يزور القبر يحصل له إيه؟ ألا فزوروها فإنها، اسمع، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. جلسة وسط القبور يذهب الله جل وعلا عنك ضيقك. روح مع أصحابك زيارة القبور، روح مع أقرانك، مع إخوانك، كل واحد منكم، ده كلام عملي يا إخواننا والله، كل واحد منكم يأخذ له قبر مفتوح ويقعد قدامه، والجريء منكم يجرب يدخل في القبر وينام لوحده. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته، على المقيمين في الأوطان والسكن. ادخل إلى قبر، أو إن كنت جبانا سامحوني في اللفظ، ولم تستطع لرعبك وخوفك أن تنام في قبر ولو كان مفتوحا، قف على قبر ميت، قف على قبر ميت وقف أمامه وكلمه. لو استحضرت الميت يتكلم وتفكرت في موته ستهون عليك الدنيا. قف أمام القبر وتصور أنك ستدخل الآن، دنياك قد انتهت وأنت الآن داخل إلى قبرك، لتهون عليك الدنيا، سيتجدد والله الإيمان في قلبك. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فكفى بالموت مفزعا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. تصور أول ليلة في القبر، تخيل الظلمة، تخيل الوحشة، تخيل الدود، تخيل التراب، تخيل الضيق، تخيل الكفن، وتخيل بعد كل هذا الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهليها أو على أصحابها. مش ظلمة، شوف النبي يقول إيه: إن هذه القبور مليئة ظلمة، كأن الظلام جمع ليصب في القبر. إن هذه القبور مليئة ظلمة على أصحابها، وإن الله منورها لهم بصلاتي عليهم. لكن الله جل وعلا كريم، إن أطعت ينور لك قبرك. النور جاي لك منين؟ منين؟ من الجنة. فيا كل مؤمن ويا كل عاقل ويا كل نفس، إذا أردت أن يجدد الإيمان في قلبك فاجلس جلسة في القبر، واستحضر أول ليلة في القبر، وخاطب نفسك: تذكر حينما تطوى وحيدا إلى الأجداث عمرك في ذهابي، فسارع في رضا الرحمن دوما فإن القبر مبتدأ الحساب فسارع في رضا الرحمن.